فيا عباد الله، إن لقاءنا اليوم مع موضوع جميل، مع خلق جليل، خلق عظمه الله عز وجل، وهو معظم في الإسلام، وهو من الأخلاق الحسنة، بل إن شئت فقل هذا الخلق ينشق عن الرحمة، رحمة العباد بالعباد، ورحمة الخالق بعباده، وهو جبر الخواطر. نعم، كثيرا من الناس يسمو عليه وينسى هذا الخلق، فهو خلق عظيم عظمه الله في قرآنه وفي كونه. بل إن الله جبر خاطر عباده بالإسلام جميعا، فالإسلام رحمة، وقد جبر الله خاطر عباده بالإسلام فرضي لهم الإسلام دينا. وقد ورد في القرآن كثيرا من المواقف التي جبر الله بها خاطر عباده من المؤمنين ومن الأنبياء والمرسلين والمتقين، بل إن الله سبحانه وتعالى جبر خاطر أم موسى عندما أوحى الله إليها ووعدها، أوحى إليها بأن تلقي ولدها في النهر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فوعدها الله بأن يرد عليها ولدها، فعندما ألقت ولدها في اليم أتى الله بوعده ووعدها وما أخلف وعده سبحانه وتعالى. فرد ذلك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فالله كان يخاف على حزن أم موسى، فهي أمة خلقها الله وهي تعيش في ملكوت الله، وقد أتت بما أمرها الله به، فطاعت الله فجبر الله خاطرها، وما نسيت وما كان ربك نسيا. وانظر إلى العجيب في الآية، فرد الله، الفاء هنا هي تعقيب سريع غير ثم رد الله تكون بالبطيء، أي بالأسباب التي صبرت بها كثيراً أم موسى على أن يرد الله سبحانه وتعالى لها ولدها، ولكن لا، فرد لله مباشرة بسرعة، فرد لذلك إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وعيب على بني آدم على أن يخاف الخالق على حسن الأم، وما يخاف المخلوقين على حسن أمهاتهم. لذلك عاقب الله بر الوالدين، ولا تقل لهما أف، ما تكسرش فرجهما، ولا تناهما، ما تعصبهمش يا سيدي، حتى لو كانوا غلط، وطيب حاضر، واغفر خاطرهم عشان ربك يغفر خاطرك. والله سبحانه وتعالى جبر خاطر مريم عليه السلام، فكانت تضع مولودا وهي بكرا، امرأة تلد وهي بكرا، فيها غشاء البكارة، موقف صعب ومهيب. لذلك تمنى أن لو كانت ماتت ولم تعيش هذه اللحظة، وما عادها الله في هذا التمني، فهي معذورة بألمها ووجعها، فناداها من تحتها ألا تحزن، قد جعل ربك تحتك سريرا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله سبحانه وتعالى جبر خاطرها، لماذا؟ لأنها صبرت لله وأطاعت ربها سبحانه وارضت الملك الجليل فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. اسال الله ان يوفقنا الى كل ما يحب ويرضاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وقد جبل الله خاطر محمد عليه الصلاه والسلام عندما اساء له قوم، وفي عام الحج عندما اخلف معه الوعد المشركين، ومات عمه الذي كان سنده، ماتت خديجة التي كانت سنده بعد الله عز وجل. فمشى النبي حزينا في الصحراء، تائها في الصحراء، يفكر فيما هو فيه حزينا مكروما. فكان النبي يحتاج في هذا الوقت إلى مواساة، صاحب يكلمه كلمة طيبة يصبره على الحزن اللي هو فيه. وما أدراك ما محمد، فهو حبيب الله، حبيب الحق سبحانه وتعالى. فأرسل الله إلى نبيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ليشفر خاطره، ليصلح نفسه وقلبه من الحزن الذي هو فيه. فيقول جبريل عليه السلام: السلام عليك يا محمد. فيقول: وعليك السلام يا جبريل. قال: يا محمد، إن الله أرسلني ومعي ملك الجبال، فأمره ما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، وإن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لأطبقتهم. تمزع نفسك ليه؟ ما تزعلش نفسك، ديتهم هم كلهم، انت عند ربنا احسن من ذلك. ما تزعلش نفسك، ما تحزنش نفسك، احنا نخلص المساله الوقت وننهي الموضوع الوقت. لا كعبه ولا مشركين ولا حد يزعل خالص. الجبلين يهرسوه. شوف رحمه النبي بعباد الله، فهو رحمه صلى الله عليه وسلم. لما ربنا جبر خاطر النبي جبر خاطرنا، فقال: لا لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. بالله عليك ما تصلى عليه، لما يكبر خاطرك وما شافكش لازم تصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم، والحديث في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ابراهيم: رب انهن اضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. ثم تلا قول الله، قول عيسى عليه السلام في سوره المائده: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعلم؟ الله الذي يعلم السر والأخفى، هو الذي يعلم بحال يمين. فأمر الله جبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وهو أعلم، اذهب إلى محمد فسأله ما يقيم. النبي محمد بيعيط، دموعه بتنزل. انزل يا جبريل شوف الموضوع ايه، وهو أعلم سبحانه. فنزل جبريل فسلم على محمد عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك لأسألك ما يقيم. فقال: يا جبريل، أمتي أمتي أمتي أمة الإسلام خايف عليك. فقال: أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى ربه وخالقه وقال: يا الله، إنه يقول أمتي أمتي، فيقول يا جبريل اذهب الى محمد وقل له سنلقيك في امتك ولا نسوك. ما تبكيش ولا تعيط ولا تحزن نفسك، هنلقيك ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا سلام. طب الدليل ايه؟ ربنا رضى النبي في امته. الدليل صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره ولكن عذابها في الدنيا الفتن والسلاسل. ودليل اخر كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ مين ده اللي عنده عقل يرفض ان يخش الجنه؟ قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فجبر الله خاطر نبيه في امته. شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام جبر خاطرنا احنا كمان، احنا ما شفناهوش، كان نفسنا نشوفه، كان نفسنا نقعد معاه يواسيه نشتكيه نساله في المسائل الدينيه والفقهيه بدل ما علماء قاعده تاخدنا لجهنم، علماء قاعده تطيرنا يمين وشمال ما عندناش عارفين الحرام من الحلال فين. كنا عايزين النبي يركزنا ويعقلنا ويفهمنا ويعلمنا صلى الله عليه وسلم، بس احنا ما شفناهوش بس مشتكي. فبعد حجه الوداع امر النبي اصحابه ان يذهبوا به الى شهداء احد، فذهب الى المقابر وسلم عليهم فقال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون واني ان شاء الله بكم لاحق. انا هجيبكم قريب صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي اشتقت لاخواني، وفي روايه وددت لو ترى اخواني. فالصحابه تعجبوا قوي قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا لا، انتم احلى من كده واجل من كده، انتم اصحابي ولكن اخواني من ياتوا بعدي ولم يروني، امنوا بي ولم يروني. قال يا رسول الله وكيف تعلم من ياتوا بعدك؟ عرفت الكلام ده منين؟ فقال سياتون يوم القيامه هم المحجلين من اثر السجود. اعرفت يوم القيامه علامه الصلاه تتنور وايديهم ورجليهم ووشهم منور اثر الوضوء. ما هو اللي بيتبع النبي وبيقوم بالنبي اللي بيصلي، اللي ما بيصليش بالأدلة الشرعية ما هوش بيقوم بالنبي، لأن يا ركن الاستسلام القعدة بعد التوحيد، والكلام في الموضوع ده طويل. فجبر الخواطر يا عباد الله عظيم في الإسلام. طب هل النبي عليه الصلاة والسلام كبر خاطرنا احنا بس؟ لا لا، عليه الصلاة والسلام. فورد في الحديث، والحديث رواه الإمام رضي الله عنه وأرضاه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد فرأى رجلا من الأنصار يقال له أبو أمام، فقال له النبي يا أبا أمام ما لي أراك في المسجد بغير معاك الصلاة؟ أنت قاعد في المسجد بغير وقت الصلاة، المفروض تكون بتشتغل شايف مصلحتك وشؤون بيتك ومشغول بأهلك وعيالك ومصلحتك وكده وتشوف حياتك. فقال يا رسول الله هموما وذنوبا لازمات. الهموم والأحزان والمصايب والديون اللي عليا من كتر ما انا شايل همها ما عدتش قادر اقعد ده في بيتي ولا في مصلحتي، جيت قعدت في بيت الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام عاوز يكبر خاطره فيقول له ايه؟ ألا أدلك يا أبا أمام على كلمات إذا قلتهن فرج الله عنك همك وسد عنك همك. أقول لك بقى على حاجة خرجت من بيتك ده خالص تخليك سعيد ومسرور وتضيع لك الديون كلها تسيبها؟ قال نعم. قال نعم يا رسول الله. قال قل صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال. فقال أبو أمامة لقد قلت كما قال النبي فوالله لقد فرج الله همي وسد عني دينه. مفيش أحلى من كده إنك تب من خاطر الناس. هل الموضوع وقف مع النبي كده؟ لا، ده حياتي النبي كلها جنب خواطر. أنا بجيب لك حاجات بس خفيفة تحسسك بدور الخواطر. طب واحد يقول لي يعني إيه خواطر؟ الخاطر العلماء قالوا عنه إن هو النفس والقلب. طبعا أنت ما تشيل الهم يبقى قلبك حزين ونفسك مهمومة وحزينة تشيل نفسك. فقالوا إن الخاطر هو النفس والقلب والجبن هو الإصلاح. إن أنت تصلح نفسك وقلبك. والله من اسمه الجبار أي المصلح في كل شأن الذي يجبره على الصلاح وعلى الإصلاح. فتيجي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام عايزة تصلى عليه في وقت الحديث صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كنت مرة في طريق ذات يوم فقابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى علي وقال لي يا جابر ما رأيت من جسد في إمامك تمشي كده حاطط احتمالك في الأرض كده حزين ومكسور مالك؟ طب بالله عليكم احنا عملناها مع بعض في الايام دي احنا بنسأل بعض ايه اللي محزننا وايه اللي مزعلنا؟ لا والله الا ما رحم الله. احنا بنشوف عند اخونا مشكله ويقول لك ما يمنع من يمنع يمنع. تيجي للمرشد مخبر اي داع يروح يبلغ عن اخوانه المسلمين يجيب الهم والحزن لاخوانه. والله اللي بيتسبب في حزن وهم المسلمين والله ما بيعيش في سعادة أبدا. خلي بالك إن وعد الله حق أحب الأعمال إلى الله سرور إيه؟ تدخله على قلب مسلم. الضد بقى بالعكس لما يكون أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم يبقى أبغض الأعمال إلى الله حزنا تدخله على قلب المسلم على طول. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر ما لي أراك منكسر أنت مكسور ليه؟ قال يا رسول الله إن أبي استشهد في أحد قتل يوم أحد وترك عيالك وديونك. أبويا مات سيب ولاد إخواتي وسيب ديون عليك غير ديوني وأولادي وحياتي فشلت الهم هميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك بما كان بين أبيك وبين الله بعد أن استشهد يخفف عنك ما أنت فيه؟ أقول لك حاجة تخفف عنك اللي أنت فيه اللي حصل بينك وبين أبوك وبين ربنا سبحانه وتعالى. قال نعم يا رسول الله. إيه وقول لي حاجة كده تريحني كده وتصفصني. فقال يا جابر إن الله ما كلم عبدا من عباده إلا بوراء حجاب إلا أباك كلمه كفاحا. فيش بينهم وبين بعض حاجه خالص. فبعثه الله فكلمه كفاحا فقال: يا عبد تمنى علي اعطي اللي انت عايزه هاتهولك دلوقتي. شوف انت محتاج ايه ولا ايه. امر يا عبد تمنى اعطي. قال: يا ربي اتمنى ان ارجع الى الدنيا فاقتل فاستشفى مجيد. انا عاوز ارجع الدنيا تاني عشان استشهد السبيل الثالث. قال: يا عبدي لقد سبقت كلمتي انهم اليها لا يرجعون. خلاص انا كتبت في كتابي ان ما حدش هيرجع لها ميت تاني ابدا. اللي مات مش هيرجع. فقال كامل فانشرح صدري واطمأن قلبي وفرج الله عني ما انا فيه. على طول لما جبر خاطر النبي لما النبي جبر خاطر كامل واطمن قلبه ونفسه صلحت قدر وجعل نفسه مسدد الديون اللي على ابوه وعليه وقدر يصرف على عياله واخواته. جبر خواطر. في ناس زمان قبل ما الدين انتشر والعلم انتشر زي دلوقتي الناس اللي واخدين على الفكره دول بتوع زمان يقول لك يا ابني جبر الخواطر على الله. انا امبارح كنت ماشي في الشارع صدفه وقدر الله قابلت راجل كان شايل جوه الحبيب استاذ فوقفت له عشان اوصله فقال لي لا ربنا يجازيك خير ده انا رايح البيت اهو. وبعدين بص لي كده وقال لي روح يا ابني ربنا يكبر خاطرك. اقسم بالله ما عدت عليا ليله حزين ابدا. والله ما عدت عليا ليله حزين ابدا. مع ان في الموقف ده كنت حزين وكان صدري ضيق كنت عصب ومخلوق بس عشان انا حاولت اعمل لله عز وجل فجبر الله الخاطر. احنا بقى نعمل ايه؟ نكبر خاطر الناس. واحد حبيبي وصاحبي مليون وانا معايا سيدي وزين ما استناش ان يسد عني او يسديني. مش لازم انا استنى يا سيدي. اعمل لله. مش عندك قيمه لله؟ وما انفقتم من شيء هو ايه؟ فهو يخلفه. لازم تعرف ان الجنين اللي هتنفقه في سبيل الله يجي لك 10. اوعى تفكر ان الجنين اللي هتنفقه في سبيل الله يروح. لا والله وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. واقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد فيا عباد الله يا أبائي ويا إخواني هذه الخطبة وهذا الموضوع لم ألقي للفرح وللتواضع ولأن ترضوا عني لسماع هذه الخطبة. يعني أنا ما جبتش من المنبر ده عشان أقول كلمتين وأروح وهي الخطبة اتقطت وكل سنة وانت طيب. لا الكلام اللي انت سمعته ده خلي بالك هتسأل عنه في القبر ويوم القيامة. ده كلام واحد قولا واحدا وربنا يسألك عن العلم اللي انت سمعته دلوقتي ولو ما عملتش بيه هتتحاسب. عشان احنا دلوقتي بقت حجتنا ان الشيخ فلان مصاص والعالم فلان حرام والشيخ فلان كذاب. لا الدين مش واقف على المشايخ ولا على العلماء. الدين واقف على الاسلام المسلمين. فانا اقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده باذن الله ربنا يعينك وتعمل كده واختم به الخطبه باذن الله. فقد ورد في الصحيح صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كقبر خواطر نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. مش بس كده، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون الحمد. أنا عاوزك تسمع الحديث ده وتحفظه كويس وتبص حواليه وتشوف المسلمين بيعملوا ايه. أنا امبارح شفت منظر، أنا لو من الحكومة هعاقب عقوبة شديدة. إما أنا ماشي في الشارع بابن وزوجتي ولاقي راجل شايب شعره أبيض عجوز ظهره بطني ماسك سكينة وعايز يضرب شاب عنده 16 سنة. أقول لك هما دول عيال؟ سيبنا اقتلهم. تقتل مين؟ هو أنت مخلص الدنيا ولا إيه؟ القتل كتر ليه؟ ده احنا عبيد. ده انت شوية المال لما بيجيلك رش ما تقدرش تضيعها، لما بيجيلك صداع ما تقدرش تمشي في الشارع، ما تقدرش حد يتكلم جنبك، انت ضعيف. لما تلاقي واحد ماسك سكينة وعايز يقتل شاب، اما اتنين ماسكين صواطير وعايزين يقطعوا بعض، اما الاوروبيين الناس الكفرة، اما يشوفوا مناظر المسلمين كده يقولوا عن الاسلام ايه؟ لك يا عم بلا قرف، بيقتلوا بعض وبياكلوا بعض. يا عم احنا كده كويسين، احنا كده ما فيش احسن من كده. بلا اسلام بلا بتاع، هما ده اللي بيقولوا الوقت، وبيسيبوا في النبي وبيسيبوا في الخالق وبيسيبوا في الدين وبيسيبوا في القرآن، واحنا عايزين نفرق، واحنا همنا وشغلنا الشغل دلوقتي في الدنيا ان احنا نعمل ايه؟ نكبر المصلحة والفلوس تكتر ويا ارض بقى نهدم عليك يا ابني خلاص. فانا انا معايا فلوس ومترستها معايا يبقى 100 تولع الباقي، المسلمين كلهم يولعوا طول ما انا بخير خلاص. ما هوش ده اسلام ولا ده دين ولا ده امان. نسمع دلوقتي الدين الوسط، هو فين؟ هو دين واحد بس؟ هو دين الاسلام دين واحد؟ لا دين وسطي ولا دين عالي ولا دين رضيع. هو دين الاسلام دين واحد؟ رضي الله لنا الاسلام دينا. وسط ايه وبتاع ايه؟ هو الاسلام اسلام. هو انا لما اقول لك دين وسط يبقى انا الصلاه اقول لك بدل ما تصلي العصر اطلع صلاه الدين. هو الدين الاسلام دين الاسلام. امال احنا عاوزين ايه؟ نطهر النفوس ونرجع نحب بعض تاني ونرجع نخاف على بعض تاني ونشوف الجيران. هو الجيران فين؟ جارك اللي جنبك يا عم ولا شبعان؟ جارك اللي جنبك مريض ولا ايه؟ مات ومش لاقي حد يكفله ولا ايه؟ حصلت اشارة، حصلت والله. زوجة خطبت من زوجها هو مريض، السكر عليها وهي في الشقة اللي فوق، ما بتدخلش البيت 3 أيام على زوجها تشوف الراجل ميت بقاله 3 أيام وعفن في البيت ومحدش عارف عنه حاجة. ما عرفوش ان الراجل مات الا من ريحه. بالله عليكم دي رحمة؟ دي ألفة؟ دي محبة؟ دي مودة؟ ربنا يرضى عننا كده؟ ربنا يصلح حالنا كده؟ حبيت أذكركم بالأشياء دي. يمكن الخطبة الجاية أكون في القبور الله أعلم. بس حبيت أقول الكلمتين دول لله عز وجل من قلب أب لآباء ومن أخ لإخوان. أنا مش طالع المنبر عشان أقول كلمتين وراهم، لا، أنا طالع المنبر عشان نتعلم من كلام النبي، كلام الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبب زمرتنا. اللهم اشكر خواطرنا، اللهم اشكر خواطرنا، اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى، اللهم ارض اللهم عنا، اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم يا رافع السماء ارفع عنا البلاء والوباء، وارزقنا الدواء، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. وقل قولي هذا واستغفر الله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.